إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، فريق عمل يوم الاثنين، رئيس التحرير أشرف البهي، هندسة الهواء خالد عيد، وأسعد معكم خلال هذا الحوار أسماء موسى. مستمعينا كل عام وأنتم جميعا بألف خير. اليوم 5 أكتوبر، وعلى مدار هذا الشهر نحتفل بذكرى 6 أكتوبر وذكرى انتصارات شهر أكتوبر العظيم. برنامج مواجهة معكم في حلقة اليوم سنحتفل احتفالا خاصا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وبالطبع معنا مخرجا لهذه الفترة الزميل هاني الهواري. بسم الله، كان هذا هو شعار قوتنا المسلحة في عبور خط بارليف وبداية حرب أكتوبر المجيدة وبداية الهجمة الجوية الأولى بالطيران المصري غدا إن شاء الله ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 6 أكتوبر. مستمعين الأعزاء، بهذه المناسبة قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية مثل متحف العالمين، متحف بورسعيد، منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر، المتحف الحربي القومي بالقلعة مجانا للجماهير غدا بإذن الله. غدا مستمعينا الأعزاء في 2:05 ظهرا ستدق أجراس الكنائس في نفس توقيت انتصار أكتوبر. مستمعينا الأعزاء، معنا في هذه الاحتفالية الخاصة على هواء البرنامج العام في انتصارات أكتوبر المجيدة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، حضرتك سامعني؟ ألو، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، سنعود للاتصال مرة أخرى. سمعينا عاد لينا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، وكل سنة حضرتك طيب. والطيبة يا أستاذ أسماء. أهلا بك يا فندم أستاذ أحمد. يعني احتفالية أكتوبر المجيدة، هذا النصر العظيم، 47 عاما مرت على هذه اللحظة التاريخية التي سجلت تاريخا جديدا لمصر والمصريين، ماذا تقول عنها للأجيال الحالية؟ ده تاريخهم المجيد الذي محافظينه وعارفينه وعارفين تفاصيله وعارفين أبطاله وعارفين قياداته وعارفين المجهودات اللي بذلت وعارفين الدماء يعني اللي اتقدمت فداء لمصر وللبلد وللأرض اللي رجعت في اليوم ده. ده يوم عظيم لازم الأجيال كلها تحفظه ويبقى موجود في كل مناهج التعليم ويبقى موجود في كل خطط وزارات مصر من الأوقاف لشباب الرياضة ومن الثقافة إلى التربية والتعليم. طبعا يعني لأنه خلاص الأمور بتبعد عن 73 ل 47 سنة، يعني اللي اتولد من 47 سنة ما شافش الحدث، واللي اتولد حتى قبل كده بكام سنة مش فاكر، يعني إذا كان عنده 2، 3، 4، 5 طبعا أكيد مش فاكر اللي بيحصل اللي حصل. بس طبعا ده دورنا بقى، ده دور صحيح. الإعلام إنه تاريخ البلد وتاريخ الشعب العظيم ده اللي قدم تضحيات، بص يستحيل شعب تاني يقدمها، وممكن لما ندخل في الحلقة وفي بعض التفاصيل هنقول، لكن إذا كانت دي انطلاقة الحلقة ده تاريخ مجيد لازم كل الناس تحفظه وتبقى فاكرة وعارفة. طيب يا فندم، لو دخلنا في جوهر الموضوع ونتكلم عن ما قدمه المصريون والقوات المسلحة، خلينا نبدأ في الأول بالقوات المسلحة وخطتها في حرب 73 وخطة الخداع الاستراتيجي التي قامت بها القوات المسلحة. يمكن دائما رجال القوات المسلحة والعسكريون يقولون أن حرب أكتوبر تدرس في التاريخ وتدرسها كافة المدارس العسكرية. طبعا، وهي فعلا بتدرس دلوقتي في معاهد عسكرية كتير. يعني إذا كان هناخدها بالتدريج، إذا كان بناء الجيش تاني بعد 67 كان في قرار أنه مهما كانت التكلفة، يعني هنقول باختصار لأن دي تفاصيل كتير، بس هنقول باختصار أنه كان في قرار أنه مهما كانت التكلفة لازم العدو يشعر أنه مش هنسيب حبة رمل من تراب مصر ولا من تراب سيناء إلا ما رجعه. هنرجعه ازاي؟ هنرجعه زي ما اتاخد، هو اتاخد بالقوة العسكرية لازم يرجع بالقوة العسكرية. وكان الشعار الموجود ما اخذ بالقوة لا يسرد بغير القوة. ليه بقى؟ لانه لما حد يغتصب ارضي ويجي يقعد واخر يعني راحة كده ويقول انا ممكن ارجع لكم الارض وارجع الحتة دي بس بالشرط الفلاني، وممكن اديكم الارض كاملة بس بالشرط الفلاني، كان مصر وشعبها هينتهوا الى الابد، لا كرامة ولا اعتبار ولا وجود ولا أي يعني قيمة ممكن تبقى موجودة. وعلشان كده حتى هو التاريخ بثابت، يعني الفريق البطل الجنرال الذهبي العظيم عبد المنعم رياض وضع، يعني التاريخ سجل حواره مع أولا مع قيادات الجيش ومع جمال عبد الناصر لما قال له يا فندم يعني إذا عرض عليك أي عرض للسلام ما توافقش، لازم نرجع الأرض الأول وبعد كده نتفاهم. دي كانت وجهة نظر دي وهو قايل عبد المنعم بعد كده انه لو كنا قابلنا اي عرض بعودة الارض كانت كل قيم مصر راحت وكنا هنلاقي جيل، ووصف اوصاف يعني مش ظريفة انه كما هيطلع جيل خيبانة بالمعنى يعني المباشر، ما تقدرش تبني مستقبل بلد ولا تقدر تشيل المسؤولية. يعني نقدر نقول ان الحق يجب ان تسنده القوة، لابد ان تسنده القوة. طبعا. فده بقى القرار ده اتاخد اتعمل عليه حاجات كتير. انا عايز اقول لحضرتك مثلا ابتدى يعني العيد بتاع المدفعية في الفترة دي بتاعت حرب الاستنزاف. ليه بقى؟ لانه كان في معركة كبيرة وقصف مركز عمل يعني خسائر مهولة في الجانب الاسرائيلي. عيد البحرية في الفترة دي اللي هو 21 اكتوبر اغراق ايلات، انت عملتي معجزة لما ضربت مين ده إغراق المدمرة، لكن المينة ضرب 3 مرات في معجزة عسكرية ما حصلش في التاريخ العسكري إن هدف واحد يتم تدميره 3 مرات متتالية وعلى نفس العدو. فاتعمل عيد البحرية، عيد القوات الجوية جه بعد كده لما عملت حائط الصواريخ في أسبوع تساقط الفانتوم اللي بقى زي الذباب كده كأنك رشة برسول، والفانتوم الإسرائيلي ده بتساقط لأول مرة قدام الشعب المصري. ده كله جه ازاي؟ انت عماله تضربي وابراهيم الرفاعي البطل الاسطوري ده بيروح يضرب ورجاله بيرجعوا باسرى وبيرجعوا بصواريخ واسلحه اسرائيليه اللي فحصها هنا ودراستها وبحث كيفيه التعامل معاها ازاي؟ العدو اتجنن. اللي اتجنن عمل ايه بقى؟ ضرب لك مصنع ابو زعبل وقتل المدنيين، ضرب بحر البقر وقتل المدنيين. بيحكي امبارح كان حتى اللواء سمير فرج بيقول لينا حفره عشان يمنعوا بناء حائط الصواريخ بعرض 300 متر وعمق عشرات الامتار. ليه بقى؟ لانه استخدم اسلحه وقنابل محرمه علشان معتقد ان في تحصينات يعني اسمنتيه، فاستخدم أسوأ ما يمكن استخدامه من الاسلحه، 1000 رصد و1000 اسلحه يعني كانت ممنوعه في الوقت ده فهو بيضرب وهو عارف ان هنا في مدنيين بيبنوا حائط الصواريخ، لكن جنونه ما مش مقاطع عند حد. طب الشعب اللي بيتضرب ده بيستحمل ازاي؟ هو ده نفسه الشعب اللي بعد اشهر طلع يهتف هنحارب. فده شعب ايه ده يا استاذ اسماء اللي انت بتستخدمي ضده أسوأ انواع الاسلحه وعماله تضربه في مدنيه واطفاله ومصانعه، لكن عنده اراده وعنده حب الوطن وعنده انتماء. هو اللي يطلع يعني مش القياده، يعني مش مثلا الشؤون المعنويه اللي بتقول هنحارب عشان تحشد الناس، مش الاعلام مثلا اللي بيقول هنحارب عشان نحشد الناس، لا ده مظاهرات طلعة. إدراك الشعب يا فندم بقيمة وطنه وأرضه وشرفه، يعني ده في دماء الشعب المصري على مدار التاريخ. شفت بقى قلت إيه؟ دول تانية حصل معاها زي اللي حصل معانا، مضوا وثائق استسلام يعني راحوا مضوا قالوا لهم هتمضوا خلاص انتوا التزمتوا هتمضوا استسلام وراحت لهم فعلا وثائق استسلام ومضوا وكلنا عارفين اسماء الدول الشعب المصري ده قصة تانية بقى اللي حصل. طيب بالقصة التانية دي اسمح لنا نستعرضها معاك استاذ احمد بعد الفاصل. اتفضل. مستمعين الأعزاء مرة تانية نعود لمواجهة والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد مرة تانية. أهلا أستاذ أسماء. أستاذ أحمد كنا بنتكلم مع حركة بتقول الشعب المصري قصة تانية نتكلم عنها. تفضل. ده ما اللي احنا قلناه ده جانب من الصورة. شوف الصورة التانية وطبعا احنا هنقول الصورة دي كلها ونصل على القوات المسلحة العظيمة طبعا بس دول الشعب اللي احتضن قوات المسلحة والقوات المسلحة أبناء هذا الشعب. فلما نتكلم على لقطة تانية لازم برضو نفكر بها الناس اللي هي عملية تهجير ثلاث محافظات كاملة يعني مدن قناة دي عشان العدو ما يقدرش يضغط كتير على الإيد اللي بتوجعنا اللي هي وهم المدنيين. تم تهجير مدن القناة بالكامل. نتكلم على مدن القناة يعني الإسماعيلية وسويس وبورسعيد يعني ثلاث محافظات بتنقليهم لجوه البلد في ملحمة يعني عجيبة جدا. لا تلاقي حد يعني شوف انت نقلتي اطفال واسر كامله ونساء ورجال ونقلتيهم في وظائفهم ونقلتي التلاميذ في مدارس ثانيه ووفرت لهم مساكن وفي ناس يعني مثلا راس البر دي خدت لها مجموعه المدن القريبه الثانيه الشرقيه ويعني المحافظات القريبه من القناه دمياط مثلا خدت لها مجموعه. لكن انا عايز اقول لك ان انا اسرتي نفسها يعني سابت الاسماعيليه ورجعت لمحافظه اخرى يعني على كل المستويات على كل الاسر المصريه الموضوع ده تم. اكيد حكولك اللي هنا صوره بقى مزدوجه الناس اللي هتهجرت والناس اللي استقبلتهم صحيح يعني او عادوا لموطنهم الاصلي وهناك من عاد الى موطنه الاصلي اللي كان قبل ما يروح يعني مثلا مدن القناة تلاقي جذوره من الصعيد او تلاقي جذوره عاد مرة اخرى الى جذور ويستقبلوه واللي ملوش برضو يعني اللي جذوره اصلا من القناة الباقي الشعب استقبله استقبال كريم وطبيعي ومنطقي. لكن لا تلاقي مثلا واحد قال لك مش هنمشي ولا هتلاقي واحد قال لك المكان اللي جايبنا فيه مش كويس ولا هتلاقي 3 4 5 جمعوا بعض وهتفوا وقال لك ايه اللي بيحصل فينا ده، ما احنا ايه وذنبنا ايه وبتاع ومش عارف ايه. هتلاقي ملحمه وانضباط واصطفاف شعبي خلف القياده غير مش هتلاقيه في اي مكان في العالم. صحيح. يعني الناس بتنقل مثلا تعزل اسر، تعزل شارع، تنقل مثلا زي ما شفنا في العشوائيات مجموعه مساكن، لكن ثلاث محافظات كاملين، ثلاث محافظات ده ما يحصلش الا مع شعب عظيم عارف هو بيعمل ايه وقادر انه يدفع اي ثمن عشان كرامته وعشان ارضه. وما زال الشعب المصري الحمد لله يعني لديه هذا الوعي وهذا الانتماء اللي بيحافظ بيه على تراب هذا الوطن. حضرتك شفت لما اتقالت المدارس العسكريه، شوف المصريين استقبلوا الخبر ازاي وعايز بيطالبوا بكل محافظه عايزه مدرسه عندها. يعني صحيح. اذا كان مدرسه ثانويه موجوده بين كل ثلاث محافظات المصريين زحام عشان ولادهم يروحوا. دفوا جبال في دماء الشعب المصري يا استاذ احمد. يعني لو بندرس الشخصية المصرية، حب الوطن وحب الناس لقواتها المسلحة وحب الانضمام وحب الشعب المصري انه عايز ابنائه كلهم يبقوا احد افراد القوات المسلحة، ده الحقيقة امر يعني جدير بالتحية الكبيرة. يعني ما عشان كده بقول لحضرتك انت قدام شعب مختلف بتلاقي الكلام ده في مكان تاني. في شعوب تانية قدمت تضحيات صحيح، وفي شعوب تانية فيها وطنية وناس فدائيين وبيحبوا بلدهم، لكن أنا بتكلم على الشكل العام، التقييم العام، التقدير العام، إنك تلاقي الشعب كله كده. ثلاث محافظات تلاقي مصر كلها في حرب أكتوبر، ما فيش ولا جريمة حصلت ولا محضر شرطة يوم 6 أكتوبر صحيح لم يسجل أي شيء. أيام الحرب كلها ما فيش، حتى المجرمين اصطفوا وكان عندهم يعني تقدير للي بيحصل، كان عندهم إنسانية حتى في هذا التوقيت. أشوف الوطنية غلبت يعني طباع الإجرام وطباع الشر وطباع العدوانية اللي موجودة واللي متأصلة عند المجرمين اليوم سنين مثلا بيمارسوا هذا الإجرام. في أكتوبر لا، الوطن قبل كل حاجة، وتغيرت سلوك يعني فئات كتير، وشفنا هذه الملحمة اللي ما حصلتش من الشعب لوحده، حصلت قصدي من الجيش لوحده، لا حصلت من الجيش والشعب معه. والشعب صحيح، التعاون الجيش من الشعب، وهي دي يا فندم يعني أيقونة النجاح، وأن يكون الشعب والجيش دائما يد واحدة. طبعا. أستاذ أحمد، لو بنستعرض مع حضرتك يعني بطولات قواتنا المسلحة، جريبة الأهرام أفردت صفحة كاملة لبطولات الدفاع الجوي وسيمفونية متكاملة من البطولات والتضحيات. من تصريحات اللواء أركان حرب حسان أبو علي في جريدة الأهرام، قواتنا لقنت القوات الجوية الإسرائيلية درسا لا ينسى. هنتوقف عند بطولات الدفاع الجوي أفندم المصرية في حرب أكتوبر. دي ملحمة لسه احنا قايلين عنها مقدمة كده سريعة في اللي قلناه في الأول، استعرضت بعض صحيح. لأنه بس لازم الناس تبقى عارفة إن احنا كان عندنا يعني اللي احنا بنشوفه في الصور القديمة والأفلام القديمة، عندنا صواريخ، عندنا مدفعية، لأن عندنا مدفعية من بدري. احنا ما هو ده الموجود في القلعة ايه من أيام مدفع رمضان، يعني من عندنا من 300 سنة مثلا المدفعية جت مصر مع دخول يعني البارود والحاجات دي. لكن كسلاح زي باقي الأسلحة، زي سلاح المشاة وزي سلاح القوات الجوية وزي سلاح المدرعات ما كانش موجود ما يسمى بسلاح الدفاع الجوي. عندنا المدافع والصواريخ واضرب وخلاص، لكن كسلاح مستقل وكفرع وموجود لي يعني دفاتره وضباطه وجنوده ومعسكراته وتدريبه وأسلحته ما كانش موجود بالمعنى العلمي. دخل بقى بعد تم تكليف يعني اللي هو وقتها اللي هو أسس سلاح الدفاع الجوي اللي هو أبو والد رئيس الدفاع الجوي. هو احنا في عام 68 يا استاذ احمد تم انشاء قوات الدفاع الجوي لتضم كل العناصر المشتركه في منظومه الدفاع الجوي مع بعضها البعض تحت قياده واحده، ده كان في عام 68 بالضبط. وتقرر انه يبقى سلاح مستقل وتعمل بقى. انا اقصد انه في حرب 73 كان سلاحا مستقلا بكامل قوته وهيئته، ويعني ما هو فضل يبني بقى اللي ينظم نفسه ويرتب قياداته ويرتب لواءاته وضباطه ويعمل يعني كتيبه وفصائله وسراياه لغايه ما قدرنا في العبور نمنع بقى انه الطيران الاسرائيلي يقرب اصلا يعني كانت الخطة انه هنا شريط حدودي طويل اللي هو 197 كيلو طول قناة السويس، الطيران الاسرائيلي بيجي منه، في تفوق اسرائيلي في موضوع الطيران، مش هيمنعه عشان نستعد بقى عشان نلحق الطيران بتاعنا يبقى قادر انه يواجه، هناخد شوية وقت. طيب هنعمل ايه؟ اتفضل. طب استاذ احمد معلش اعذرني، يعني هتابع مع حضرتك الحديث بعد موجز الوحيدة والنص. طيب اتفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح والاستجابة لشكاوى والعمل على حلها. رئيس الوزراء يوضح أن المخالفين سيستفيدون من قانون التصالح حيث سيصبح لهم وضع قانوني ورخصة بناء وستتوافر لهم الخدمات. وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة لإنشاء مجمعات صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وزير التنمية المحلية يؤكد أن هناك تعاونا مع وزارة الأوقاف لإقامة بعض المشروعات الحرفية والأسواق الحضرية بالمحافظات. قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات استهدفت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. الحكومة العراقية تتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية لطمأنة المسؤولين الأجانب وتجاوز مخاوفهم من الخروقات الأمنية التي تستهدف بعض البعثات الدبلوماسية في بغداد. أرمينيا تعلن سماع عدوي 20 انفجارا جراء قصف مدفعي من جانب أذربيجان في عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ الحدودي الانفصالي المتنازع عليه بين البلدين. حكومة مالي تفرج عن 100 مسلح مقابل إطلاق سراح رهينتين من مالي وفرنسا يحتجزهما المسلحون. وأخيرا فوز بريطاني وأمريكيين اثنين بجائزة نوبل للطب للعام الحالي لمساهمتهم في مكافحة فيروس التهاب الكبد سي. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بآخر وأهم الأنباء الثانية والنصف، نأتيكم بموجز بفترة إخبارية متكاملة. هنا القاهرة. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن بلدي، اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قال عليه اصيل نعم الولد، اللي سيرته تمل مسك وورد بلدي. مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من حق، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له من طعم سلام، هو ده اللي حب بلده فعلا مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشي خطوة كبيرة فعلا للأمام، اللي كل يوم المطلوب صادو، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، اللي عارف ايه معنى رجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، ده اللي لازم كلنا نشاور عليه، ده اللي مصر كلها بتتبهر، ده اللي صايم أرضي واللي بيحمي، شايل مصر وحاططها في عينيه، اللي ما بيعرفش كلمة مستحيل، هو ده في التاريخ دور تلاقي من دليل، هو ده انه فعلا خير جند الله في أرضه، وانه حارس البلد دي نهار وليل، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في أعزائي، أعود مرة أخرى للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة واحتفالية خاصة على هواء البرنامج العام بانتصارات أكتوبر المجيدة. أهلا بك يا أستاذ أحمد مرة ثانية. أهلا يا أستاذ أسماء. أستاذ أحمد، كنا بنتكلم عن بطولات الدفاع الجوي المصرية، ويمكن غطاء حائط الصواريخ ساعد القوات البرية على تنفيذ مهامها في حرب أكتوبر المجيدة. ففكرة حائط الصواريخ كان بفكر مصري 100%. استطعنا الخروج من القاهرة بثلاث كتائب وفاجأنا العدو في ليلة 29 بأول مجموعة لم يشعر بها. هذه من تصريحات العميد أيمن سيد، أحد أبطال رجال الدفاع الجوي في وقت أكتوبر المجيدة. بنستكمل مع حضرتك يا فندم بطولات قواتنا المسلحة. طبعا، لان هو بناء حائط الصواريخ اصلا في ذاته ملحمه كبيره، لانه العدو كان عارف انه اذا بنى حائط الصواريخ اللي هو كان بيسميها الذراع الطويله دي هتبقى مشلوله عن الحركه، انه يتحرك زي ما كان بيعمل بحريه جوه الاجواء المصريه هيبقى صعب بالنسبه له وحتى مستحيل. اتعمل حائط الصواريخ زي ما حضرتك كده قلتي بزحف مخطط ليه بشكل دقيق جدا، لانه اتعمل طبعا لما ابتدت العدو يعرف انه عندنا بين حائط صواريخ وابتدى يضرب كل قاعده تتعمل، ابتدينا بقى نعمل خطط التمويه انه تعمل هياكل خشبيه فيضربها وتبقى مش هي القاعده الاصليه او الصواريخ الاصليه اللي احنا زرعناها، وابتدينا نرتب حائط الصواريخ بحيث بالتدريج يتفاجئ بيه العدو على انه موجود على خط القناه. اذا وصل خط القناه، يعني لو هو مثلا داخل حدود، يعني لو احنا قسنا من القناة الى جوه مصر 15 كيلو هيبقى مسموح للعدو انه طيرانه يجي فوق القناة، لكن اذا ودناه القناة هيبقى مش مسموح للعدو انه يقرب من القناة لمسافة 15 كيلو. ده المدى بتاع الصواريخ اللي كان موجود وقتها، يعني عائلة سام كلها سام 7 وغيره. بعد كده جبنا الصواريخ الاستريلا اللي بتتشال على الكتاف اللي حققت اول معجزة لما جندي مصري، يعني اللي جه في فيلم الممر على فكره في جزء من الحقيقه، يعني انه في جندي مصري شاف طيران اسرائيلي وهو كان حامل صواريخ اسرائيل فضرب، فلقيوا الطياره اختفت من على الرادار المصري. ايه اللي حصل؟ قعدوا يدوروا لغايه ما عرفوا انه صواريخ اسرائيل المحموله كتفا دي هي لو وقعت هذه الطائره الاسرائيليه. ومن هنا بقى جه دور بقى باقي قوات وصواريخ الدفاع الجوي اللي منعت وحرمت انه الطيران الاسرائيلي يقرب من خط القناه النهائي. وعشان كده لما جه يعمل عدوانه في 73 ويدخل الدلتا جه من طريق البحر المتوسط اللي هي بنسميها معركه المنصوره، لانه ما كانش قادر يقرب ناحيه القناه تماما. هنا بقى القوات الجويه ضبطت، لكن حائط الصواريخ منع الطيران الاسرائيلي انه يقرب تماما، وده سمح زي ما حضرتك كده قلتي انه طبعا القوات البريه لان ليها اللي يحميها انها تعبر هذا العبور العظيم اللي جرى في ايام، طبعا في الساعات الاولى وبعد كده في باقي الايام لما كل الاسلحه نقلت الى الضفه الشرقيه للقناه. فانت قدام الحمله فيها فعلا حائط صواريخ، لكن احنا بنقف عند ايه بقى؟ ان انت بتجيبي شركات مقاولات وبتجيبي مهندسين شبان وبتجيبي مقاولات يعني بالمعنى البلدي زي بالناس عارفاء الفواعليه والعمال البسطاء بتوع الاسمنت المسلح، وتقول لهم انك رايحه المكان رايحين المكان الفلاني وهتعملوا كذا كذا، وتلاقي ترحيب كبير وهم عارفين انه في عدو مش فيش قيمه بتمنعه من انه يرتكب اي حماقه او اي جريمه، وانه ممكن الصواريخ الاسرائيليه يعني زي ما مش عايز اوصف، لكن ده حصل على يعني اكتر من مره انه الصواريخ الاسرائيليه فعلا زي ما بقول لحضرتك كده من شويه الدايره 300 متر، يعني قنابل 1000 رطل وصواريخ خارقه للتحصينات. طبعا دي لما تضرب في مجموعه من البشر هتعمل فيهم ايه؟ فتخيلي، ومع ذلك فضلوا البنائين المصريين العظام يبنوا حائط صواريخ لغايه ما انجزوه على اكمل وجه رغم كل التضحيات اللي كانت موجوده. فانت قدام شوفي كم ملحمه قلناها علشان المدنيين، كل ده بتكلم على يعني بتكلم على حائط صواريخ بس بتكلم على المدنيين اللي بنوه بتحت قياده الجيش. فقد ايه هذا الشعب عظيم وقدم يعني وقف جنب قواته المسلحه لغايه ما رجعت لنا الارض وعبرت بملحمتها الكبيره في 6 اكتوبر. صحيح. الى جانب العمليات النفسيه ايضا، وكان في خطه خداع استراتيجي قامت بها قواتنا المسلحه، يعني اختيار اليوم في مناسبه لا يتوقع احد، اولا العدو في حاله استرخاء تام في هذا اليوم، واحنا ما يظهر من قواتنا المسلحه انها لن تحارب في هذا التوقيت. طبعا اختيار يعني كلنا عارفين قصة كراسة المشير القمصي اللي كتب فيها خطة اكتوبر والاجتماع اللي سبق الحرب في الاسكندرية وحتى هذا الاجتماع. يعني مثلا جوبل اشقاء السوريين عشان يجتمعوا مع اشقائهم المصريين في الاسكندرية. ما يعني الاستسهال اللي كان بيحصل قبل كده مش موجود. جاي يعني فريق عسكري كامل بغطاء مدني وبجوازات سفر مدنية وبعد كده منزلوش على القاهرة يروح الاسكندرية والمصريين يقابلوهم برضو بغطاء مدني ويجتمعوا عشان يحددوا الموعد الاصلح ليوم العبور. فيتم اختيار 6 اكتوبر بناء على معطيات. يعني المسائل مش بتتم يلا هنروح 6 اكتوبر كده نعبر وخلاص اهو يوم سبت وخلاص. لا، ليه علاقة الموضوع بالجزر، جزر المد والجزر في قناة السويس، ليه علاقة بلحظة العبور نفسها، يبقى الشمس رايح على فين، ليه علاقة بقدرة الإسرائيليين على إعلان التعبئة العامة واستدعاء الاحتياطي. يعني ما حتى دي برضو كمية خداع وكمية عبقرية ما ملهاش مثيل. اتحدد الميعاد العبور، طيب هنعبر ازاي؟ احنا عشان تحصل معركة احنا محتاجين اولا العدو نفاجئه. طب نفاجئه لازم خطة خداع استراتيجية. هتلاقي مسؤول كبير بيعلن عن سفره الى الولايات المتحدة، هتلاقي في الجرائد كلام على بعثة مصرية للحج مكونة من عسكريين ورايحين مش عارف مين وفي مين. هتلاقي الخطة اللي ممكن ناس كتير ما تعرفش مثلا ان احنا علشان مضخات المية دي تيجي، يعني دولة شقيقة ليبيا مثلا اشترت لنا كمية مضخات كبيرة من اوروبا تحت غطاء انها جاية للزراعة المصرية، لكن هي كانت رايحة للقوات المسلحة علشان تحكيم خط الرديف بالمضخات. ده دور مهم لبعض الاشقاء العرب الحقيقة معنا في حرب 73. طبعا لا، الكل ارسل، في ناس ارسلت مال وعتاد وسلاح، وفي ناس ارسلت اموال، وفي ناس خدت مواقف سياسية. تقريبا يعني لم تتخلف دولة عربية. حتى لسه يعني امير الكويت الراحل الامير صباح لسه يعني كنا بنتكلم على دور الكويت. يعني كانت 73 مثلا، النهارده يعني تعداد سكان الكويت قليل، مساحتهم قليله، لكن اصروا في 73 انه مش بس يبقوا في دعم مالي وسياسي، لا كمان كان في لواء عسكري كويتي. رغم انه مثلا في 73 يعني 47 سنه ورا كان ممكن يبقى سلاح الجيش الكويتي يعني اقل من دلوقتي بكثير، لكن اصروا حتى بشكل رمزي يبقى لهم قوات عسكريه. لكن ليبيا مثلا هي مثلا معروف دورها في شراء مضخات الميه اللي استخدمت في تحطيم خط الرليف بخراطيم المياه. ده جه تحت غطاء الزراعه. في حاجات كتير هتستخدم جت تحت غطاء الزراعه. لما تلاقي انه داخلين على حرب وطبعا محتاجين المستشفيات المصريه تبقى جاهزه ومحتاجين بنوك الدم تبقى جاهزه، فتلاقي المصريين بعد قريتهم يعملوا قصة والصحف وراهم تنشر والصحف وراهم تصور وتروح تعمل تحقيقات في المستشفيات، ينشروا على فكرة انه في ما يسمى بحاجة اصابت يعني حشرة اصابت الفراش في بعض المستشفيات سيتم اخلاءها، وتلاقي تحقيقات مع اسر بتشتكي وهنروح فين، ومستشفيات تانية بتقول احنا عندنا سأسرة ممكن نستقبل اللي هناك الغلحين تطهير المستشفيات. كل ده خداع استراتيجي عشان العدو لما يرصد، واذا كان ليه حد بيتابع الصحف المصرية وبيشوفها، واذا كان ليهم مثلا سفارات اجنبية بتساعدهم في مصر وبتبعت لهم الاخبار، يبقوا شايفين انه امر طبيعي بيحصل، حمى فراش او حشرة فراش اصابت بعض المستشفيات فبيتم اخلاءها وتطهيرها. لكن كله كان خداع استراتيجي ان المستشفيات تخلو للجرحى اللي ممكن يجوا من القتال من الحرب. فانت ما سبتيش حاجه. يعني شوفي لما حد يراقب بره ويروح ويلاقي باعثة عسكريه رايحه، ده مين اللي رايح يحارب؟ مستحيل هيحارب ورايح باعثة عسكريه كبيره رايحه الحج، ولا انه مسؤول كبير رايح يزور دول في الغرب وامريكا وكده، طب هيسيب بلده ازاي؟ فانت خدعتي الدنيا كلها حتى في التفاصيل الصغيرة عشان صحيح. تجيب قمح عشان تجيب قمح مثلا، فالتموين بتاعك تعملي حسابك 3-4 شهور لقدام ما يبقاش في نقص في اي حاجة، فتعملي انه في اكتشفوا برضو يعني قمح كتير في المخازن او في وفي الصوامع بتاعته اصابه، برضو الحشرات، فبيتم إعدام كميات كبيرة من القمح. لكن اللي كان بتعدم أصلا قش ملوش علاقة بالقمح، بالقمح صحيح عشان يخدعوا برضو العدو. أستاذ أحمد، يعني الحديث في هذا الأمر يطول، لكن اسمح لي ناخد فاصل كده، أغنية حماسية نشعل بها حماس مستمعينا الأعزاء، ونعود لهذا الحوار الرائع من حضرتك يا فندم. أسأل اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حق ما كنتش لقيه. مستمعينا الأعزاء، مرة أخرى نعود إلى مواجهة والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت واحتفالنا بانتصار أكتوبر المجيد. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك تقريبا في الجزء الأخير من هذا الحوار. أهلا بك. أهلا بك بحضرتك أستاذ أحمد. كنا بنستعرض بطولات قواتنا المسلحة وخطة الخداع الاستراتيجي قبل ما نستمع إلى هذا الفاصل. يمكن من ضمن الأمور المهمة القوات المسلحة بتحتفل بها هذا العام إنها فتحة كافة المتاحف للمواطنين غدا إن شاء الله مجانا، ويمكن ستدق أجراس الكنائس في نفس توقيت الحرب. يعني الاحتفال مختلف أعتقد هذا العام. الاحتفال مختلف لأن إحنا استكمالا لأكتوبر بنخوض حرب تانية اللي هي يعني جاية في شعار أو شعار بنسمعه وبنشوفه في الإعلام المصري اللي هو نماء شعب. نماء شعب دي معركة تانية بتجري دلوقتي، وفي أعداء كتير ما يعني مش ما نقدرش نستبعد برضو للأمانة، يعني ما نقدرش نستبعد العدو الإسرائيلي من الموضوع، لأنه مش هيبقى مبسوط ولا هيبقى مرتاح انه مصر تبقى دولة قوية. مش هيبقى مرتاح ومبسوط لهو والآخرين وهم شايفين ان تنمية سيناء بتتحقق وبأسرع ما يمكن وعلى أروع ما يكون، من إسكان إلى صناعة إلى تعمير إلى زراعة إلى مية رايحة إلى بنية أساسية بتتجدد إلى ناس بتلاقي وظائف وفرص عمل وكل سبل الحياة بتتوفر وبتعود أروع من الأول. صحيح، ويمكن ده خير وسيلة لمكافحة الإرهاب هناك في سيناء. طبعا انك توفر للناس لقمة العيش الحلال وتوفر لهم فرص التواجد الاجتماعي اللي يليق بهم والمحترم بعيدا عن اي يعني طرق تانية كانت موجودة قبل كده، سواء حد بيضحك عليهم او بيضحك على البعض منهم ومن شبابهم للعمل مع الارهابيين، او سواء طرق تانية كانت موجودة وما نتمناش، ولا حتى قادة القبائل هناك يبقوا، ما اعتقدش ان هم بيحبوا انه ده يستمر عندهم، لما عندهم قيم عندهم. وده على فكرة برضو جزء من الصورة اللي يعني كان ممكن نتكلم عنها في اللي قدمه الشعب المصري قبل 73 او اثناء 73 اللي قدمته القبائل البدوية في سيناء للجيش المصري. ده كان دور يعني مهم لا ينسى، يعني لا ينسى، دفع ثمن غالي ودفع ثمن كبير، ومن ارواحهم ومن اموالهم ومن اعمالهم ومن مصالحهم ومن وجودهم، ودفعوه هم بمنتهى الرضا. وده لازم يعني برضو يسجل في التاريخ، انه عندنا شعب حتى هو واقع تحت الاحتلال واحتلال بغيض، انه كان عنده قدرة يقدم تضحيات ملهاش مثيل. فانت قدام النهاردة يعني معركة جديدة ممتدة طول مصر وعرضها، بتبني في كل اتجاه، بترفع السلاح في وجه الإرهابيين ومن يساعدهم، وأنت عندك قدرة لرفع السلاح لحماية زي ما الرئيس السيسي قال، لحماية مصالح مصر في أي مكان توجد فيه. ما قالش الرئيس السيسي أنه هيحمي حدود مصر، لا، أتكلم على حماية مصالح مصر في أي مكان مهما كان بعده عن حدودنا. فأنت ملحمة أكتوبر بتتكرر بطريقة تانية وبتتكرر بصورة تانية. الأيدي اللي شغالة بتبني مصر، سواء بتبنيها في مدنها الجديدة اللي عدد 22 مدينة وتوصل لأكثر من كده لغاية 2030، واللي بقى بلغت مرحلة انك بتعمل ظهير لمدن ما هياش عواصم المحافظات، يعني مش أسيوط الجديدة ولا سوهاج الجديدة، لا، رايح الفشن الجديدة والملاوي الجديدة وغيرها، الى المليون ونص مليون فدان، الى مليون ونص مليون وحدة سكنية اللي قطعنا شوط كبير عشان نخلصهم، الى الأيدي اللي بتبني الصوب الزراعية، الى الأيدي اللي بتسترد سمعة ومكانة وأهمية ووضعية الصناعة المصرية الممتدة من رد الاعتبار لترسانة الإسكندرية ورد الاعتبار للسماف والنصر للسيارات والحديد والصلب، إلى ما أضيف لثروة المصريين في النصر بالفيوم والنصر لأبو رواش والنصر في العين السخنة، إلى مجمع بتروكيماوية إسكندرية، إلى آخر ما سيضاف إلى الصناعة المصرية في المدينة الصناعية في إقليم القناة، إلى مصانع حلوان الحربية والمدني منها، سواء في صيغة يعني مصانع قادر وغيرها، إلى الموجودة كمان حتى تبع الهيئة العربية للتصنيع، إلى مصانع حلوان للصناعات الهندسية وشقيقتها حلوان للصناعات المعدنية إلى آخره، وأحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، أسطورة ملحمة كبيرة أكثر من 22 مليار. يا أستاذ اسماء أنت عارفة أكيد، بس بنفكر السادة المستمعين لخطة استرداد استنهاض صناعة النسيج من تاني، لأنه مكانتها طبعا كل الناس عارفة تراجعت السنين اللي فاتت. عندنا خطة شاملة موضوع من عدة سنوات من أيام الوزير الله يرحمه أشرف الشرعي وزير قطاع الأعمال، طبعا بإشراف الرئيس السيسي، لأنه هو اللي متابع الملف لحظة بلحظة، وإحنا مش بنقول بإشراف الرئيس السيسي كده، لكن فعلا في متابعة، والناس كانت بتحكي حتى كان يعني أنه بيتصل 6 الصبح بيتابع عمله إيه، ففي إشراف كامل على خطة استنهاض صناعة النسيج اللي بدأت من استرداد أصلا زراعة القطن نفسه. صحيح، يعني كان سنة 70 عشرة ونص 10.8 مليون أمتار، وصلنا إلى 160 ألف أمتار قبل ما تبدأ الخطة، يعني حاجة ما لا يعني مقارنة، غير يعني ما فيش مقارنة أصلا. فالنهاردة دخلتي كسرتي حاجز النص مليون أمتار، ودخلة إنك توصلي للرقم المطلوب عشان يدور المحالج كانت متهالكة، فتعملت محالج جديدة، يمكن أبرزها محلج الفيوم اللي كان تبع شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج زمان، ودلوقتي طبعا المصنع كان اتقفل، وطبعا المصنع اتقفل يبقى المحلج اتقفل، رجعنا عملنا محلج من جديد، تكلفته بس لوحده في الفيوم ده 250 مليون جنيه، غير أكبر مصنع للغزل كان من ايام من اسابيع في المحله لغايه ما نوصل بقى ان مكان الغاز النسيج نفسه يشتغل. مش هيشتغل طبعا الا اذا الغاز بيشتغل وقبله المحله اشتغلت وقبله القطن موجود. فده كله طالع له اللي المبلغ اللي احنا قلناه 22 مليار جنيه عشان ترجع صناعه النسيج خلال يعني سنه او سنتين من دلوقتي. فانت هذه الملحمه الكبيره اللي بتحصل على ارض مصر ومعاها محطات الطاقه اللي اتعملت سواء من بني سويف الى البرولس ومن العاصمه الاداريه الجديده الى محطات الرياح في البحر الاحمر ومن المحطه اللي في غرب اسيوط اللي اتعملت في 165 يوم الى محطات الرياح محطات الشمس الموجوده اكبر محطات الطاقه الشمسيه الموجوده في اسوان. فهذه الملحمه اللي بتحصل لا تقل يعني عن اللي حصل في اكتوبر. انت بتعبري من من من ما من من حاضر الى مستقبل مختلف ومن وضع الى وضع ومن مكانه الى مكانه. المكانه اللي احنا بنعبر لها دي هي المكانه الحقيقيه اللي استحقها شعبنا ان شاء الله. وفي نفس الوقت عدو مش سايبك في حالك، يبعث لك الارهاب، يبعث لك مشاكل على الحدود، يبعث لك مشاكل عن الميه، لكن عندنا قياده مؤتمنه ومسلمينها كل الملفات وواثقين انها قادره انها تديرها كلها بكفاءه عاليه باذن الله ان شاء الله. ويعني المستقبل لمصر يسير في طريق الافضل لكل ابناء الشعب المصري. استاذ احمد، يعني احنا في ختام حديثنا مع حضرتك نجدد التحيه ونقدم التحيه مره اخرى الى قواتنا المسلحه المصريه في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده. نجدد التحيه لكل محاربينا القدماء، نجدد التحيه لهم لكل من حارب في حرب 73 واورثونا بلدا محرره استطعنا ان نقيم عليها كل كافه المشروعات اللي حضرتك تحدثت عنها منذ قليل. كل الشكر لرجال القوات المسلحة، كل الشكر للشعب المصري على وقوفه الدائم خلف قواته المسلحة من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن. أستاذ أحمد بشكرك شكرا جزيلا. أنا على بس الله يخليك، العفو ولا شكر على وجه. أنا بس اسمحي لي بكلمة اتفضل. في نص ثانية، أنه أغلب المشروعات اللي احنا قلنا عليها لولا وجود القوات المسلحة وجهاز الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية موجودين وأيديهم موجودين موجودة أيديهم موجودة ما كناش أنجزنا أي حاجة من اللي احنا بنتكلم عليه. صح. هم خططوا وأداروا وسلموا المشروعات لشركات مدنية هي اللي عملت كل اللي احنا شايفينه. أستاذ أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الكاتب الصحفي أحمد رفعت، شرفتنا يا فندم على هواء الإذاعة المصرية ودايما نستمع إلى آرائك المستنيرة وإضافاتك القوية على هواء الإذاعة. شكرا. الله يسلمك أستاذ أحمد. تحية مصر. رايا ونسر عالمك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله، أمن وأمان في كل مكان، جرس أذان ذكر والصلاة. الله الله الله مصر. الله الله الله الله الله قالها الجيش والشعب معاه، قالها الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار. عاد عاد عاد ليل ونهار واقف على الجبهة، الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة. عاد عاد عاد اللي لا محناش الجبهة، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار. عاد. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في احتفالية خاصة بانتصارات أكتوبر المجيدة. كل عام وأنتم جميعا بألف خير، كل عام ونحن جميعا محبي تراب هذا الوطن في ألف خير وصحة وسعادة، ودائما نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ونحن في أحسن حال وفي أكثر استقرار وأكثر تطوير وتطور لهذا الوطن العظيم. يحكى أنا جيشاً، الجيش المصري يعمل ايه، الجيش المصري يعمل ايه، اقبل بيه الدور بركي. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في هذه الاحتفالية وكنا معكم في مصر لحظة بلحظة من العاشرة صباحا وحتى الآن. هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، وكان معنا بلمساته الإخراجية هاني الهواري. ودائما أسعد معكم كل يوم اثنين أسماء موسى. سلام يا دفعة من أبوك وأمك وأخوك. وسلام جاي لك خصوصي جاي لك من عمام سلام يا دفعة من أبو أمك وأخوك أختك والخالة سلام يا دفعة وسلام جاي لك خصوصي جاي لك من عمام من صحابك من حبايبك من قرايبك من جيرانك بيقولولك شد حيلك ربنا دايما يعينك